الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تحذير من أمر منتشر جدا الآن في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف الكثير في البيع والشراء منفقة ترويج السلعة، تخلص بسرعة جدا، منفقة للسلعة لكن ممحقة للبركة، تذهب البركة أيضا بسرعة مع السلعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقلل ما استطعت الحلف في البيع والشراء. نسأل الله أن يجنبنا الزلل.